لا يحب الكافرين الذين لا يحبون الله ولا يحبون رسوله ولا يحبون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يا من تريدون معرفة النبي وتريدون أن تحتفلوا بميلاده هذه هي طريقة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما تسليما لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تسليما لأوامر الله التي جاء بها الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن نكذب حين نزعم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالإيمان له ثمرات، له ثمرات في المشاعر وله ثمرات في السلوك. فانظر أين سلوكك من أوامر الله وأوامر رسوله، أين فكرك من فكر النبي صلى الله عليه وسلم، أين أسلوب حياتك من هدي سيد الأولين والآخرين الذي قال عنه ربك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما معطفات أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوها وتعلموها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ان يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما. فما هو مصير اعداء الاسلام؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وامثل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. ما اجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اذ جاءوكم من فوقكم وان من اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون لا فرار. ما اعظم هذا القرآن انه كلام الله جل وعلا يوضح النفس الانسانية لاصحابها ويبين منهج الله تبارك وتعالى في تعامله مع من يحملون لواء التوحيد في ارض الله سبحانه. ونحن مع سورة الجاثية. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ تحدث إنسانا بالقرآن لتدله على الله فيقول لك أنا أريد دليلا من غير القرآن، أيها السفيه، إذا كان القرآن لا يصلح معك فدواؤك في جهنم، وليس لنا معك حوار، وليس لنا معك جدل، ليس عندنا وقت نضيعه مع السفهاء الذين لا يعقلون. الله، من هو الله؟ الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه القوانين التي أودعها الله في ملكه وعلم الإنسان كيف يصل إليها وكيف يستفيد منها ليسخر هذه النعم الكثيرة. من الذي أودع هذه القوانين في هذا الكون؟ ومن الذي علم الإنسان كيف يصل إليها؟ أسئلة عاقلة تحتاج إلى عقول واعية تريد أن تدرك. أيها الناس، اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل، تعرفوا ما أمرتم به وما نهيتم عنه، واعلموا أنه ينجبكم عند ربكم، أي إذا استيقظت عقولكم أصلحتم عند الله تبارك وتعالى. فالعاقل من أطاع الله، العاقل من أطاع الله، وإن كان دميم المنظر، رس الهيئة، دمي المنزلة، حقير الخطر. والجاهل من عصى الله، وإن كان جميل المنظر، حسن الهيئة، عظيم الخطر، شريف المنزلة. فالقردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. القردة والخنازير أعقل عند الله ممن عصاه. وإن لكل شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقله. أنا سمعت قول الفجار في النار، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك الآيات لمن؟ لقوم يتفكرون. وبعد أن أيقظ الله قوى الإنسان المؤمن العقلية، بين أن له كل خلقا إيمانيا، وفي السلوك يظهر هذا الإيمان. فليست مسألة عقل فقط مجردة عن السلوك، ولكنها عقل يتبعه سلوك منتظم مع مقتضيات ما آمنا به واسترشدنا الله في هديه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. حين نحدث الناس عن الله تبارك وتعالى، وحين نرى أحوال الناس، نجد سفاهة وغفلة وبعدا عن الله وتهجما على أوامر الله وكفرا بآيات الله تبارك وتعالى. ماذا نفعل؟ نغفر ونسامح ونتجاوز ونتحمل، فلسنا أكرم على الله من رسول الله ونبينا صلى الله عليه وسلم. من أجل هذا الدين العظيم شج في وجهه وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، دخلت في وجنته حلقتان من حلقات المغفر، اخرجهما طلحة رضي الله عنه بأسنانه تتكسر السماوات وهو يخرج هذا الاذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى سال الدم من فيه الخلق من اجل دين الله عظيم، لانه دين عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ان سال منه الدم واستصرخت الملائكة ربها ان تكون في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي ملك الجبال الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو اردت لأطبقت عليهم الاخشبين، اي لجعلت الجبال من حولهم تطبق عليهم وتدمرهم. فيقول سيد الكائنات لا، عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. فيقول جبريل صدق من سماك الرؤوف الرحيم. رأفة ورحمة، مزاج الداعي الى الله يا من تريدون فهم الاسلام الذي يحمل كلمة الله يقطر رحمة على عباد الله ويحب للناس جميعا الخير. فاذا ما تعرض لحق يريده الله تبارك وتعالى فهو على استعداد دائما ان يقدم انفاته الاخيرة من اجل ان تظل لا اله الا الله كلمة تسوج هذه الدنيا الى اخر الزمان. رحمة قل للذين امنوا يغفروا لمن للذين لا يرجون ايام الله الذين يكفرون بالله ولا يريدون فهم سنة الله ولا اوامر الله ولا قرآن الله نغفر لهم ونتجاوز عنهم ونسامحهم. وهذا الكلام موجه الى كل شاب ذاق حلاوة الايمان واضطربت عروقه بمحبة الله ثم وجد المجتمع من حوله يعلن الحرب على الله تبارك وتعالى. لا تدمروا مجتمعكم ولا تسخطوا على من حولكم فهم بؤساء تعساء ضعساء في حاجة الى رحمتكم وفي حاجة الى مغفرتكم وفي حاجة الى مودتكم فارفقوا بهم وعلموهم وخذوا بايديهم الى الله تبارك وتعالى. قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوما بما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. اين تذهبون؟ اين ستذهب؟ اين ستذهب يا صاحب المال؟ اين ستذهب يا صاحب السلطان؟ ما هي منتهى خطواتك يا صاحب الصحة والعافية والجاه؟ الى اين ستنتهي رحلتك؟ ان خطواتكم جميعا ستنتهي على باب الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام. ثم الى ربكم ترجعون. ثم يعلمنا ربنا جل وعلا ان ننظر في التاريخ لنتعلم العبرة ولنأخذ الفهم. واذا اردتم العبرة فعليك ان تنظر الى قصة الادمي او الى الامة من اولها الى اخرها. فالقصص الذي يعرض عليكم قصص مزيف هابط حقير لانه يخدع عقولكم ويستثير شهواتكم ويفجر حاجات لا قيمة لها ولم تكن موجودة عندكم ونحن في غنى عنها. واعداء الاسلام يركزون في هذه الفترة على المسلمين باسلوب جديد قوامه ان يفجروا في الجموع المسلمة رغبة الحب والعشق لهذه الدنيا ويفجروا في الامة المسلمة حاجات جديدة لم تكن موجودة من قبل ثم يغدقون عليها بهذه الحاجات حتى اذا ما اصبحت هذه الحاجات جزءا من السلوك ورغبة في الدماء اخذوهم من هذه الرغبة بخطامها ليسوقوهم الى جهنم. لذلك كان الجهد لدين الله عز وجل وكان الجهاد في سبيل الله في حق امة النبي صلى الله عليه وسلم هو سر حياتها وسر وجودها لانها بغير الجهد لدين الله تبارك وتعالى تركن الى الدنيا والله لا يحب الذين يركنون الى الدنيا ولا يطمئنون اليها. واسمعوا قول الحق جل وعلا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فالرضا بالدنيا والاطمئنان اليها والتفتيش في رغباتها واشباع كل الحاجات النفسية فيها هذا خطر رهيب على امة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال علماء النفس الذين يدرسون احوال الشعوب المتخلفة ان الامم الفقيرة تصاب بطرف الفقر. نكون فقراء ولا نملك ومع ذلك عندنا من الشهوات ما يستوعب اضعاف الدخول التي نحصل عليها. فتنتشر السرقة والاختلافات كل هذا بالركون الى الدنيا وجعلها هدفا للحياة. يا شباب امة النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي هدف هذه الدنيا لتصلوا الى الله على خير ما في امان. وانظروا في التاريخ امم سابقة خلت ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين اي عالموا اهل زمانهم ليس جميع العوالم، وإنما فضلوا على العالم في زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما هو التقرير النهائي عن بني إسرائيل من الله؟ تقرير الختام عن هذه الأمة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا وبئس ما كانوا يفعلون. هذا تقرير من خلقهم عنهم. لا ينقضون في مؤمن إلا ولا ذمة، ينقضون عهدهم في كل مرة ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أما هذه الأمة فهدي نبيها ينير لها الطريق: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أما يكفينا ربنا؟ أما تكفينا ولاية الله لنا؟ هذا بصائر من ربكم، هذا نور، هذا هدي، هذا تعليم، هذا بيان من ربنا. فليس لنا رب غير الله. والنعم التي في أيدينا منكم لله، والأنفاس التي تتردد في صدورنا هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. ولنا في هذه الدنيا أجل، ولنا في هذه الدنيا رزق، ولا تستطيع قدرة من القدر أن تحول بيننا وبين أجل قدره الله لنا، ولا بين رزق قدمه الله تبارك وتعالى لنا على موائد فضله. أفيقوا واستحضروا عز التوحيد وعز الإيمان، واعلموا أن هذه الدنيا كلها بكل ما فيها بكل خيرها وشرها لا تستطيع أن تقدم لك نفعا ولا ضرا إلا بأمر الله وحده. هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ولكن الناس لا يعقلون أوامر الله تبارك وتعالى، ولا يفهمون حقيقة قضية الإيمان. الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. فإذا ما أقررت بلساني أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تحركت العين مخالفة لأوامر الله، وتحرك السمع مخالفا لأمر الله، وتحرك العقل مخالفا لأمر الله، هل أكون بذلك صحيح الإيمان؟ إن الله يعلمنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول المفسر رحمه الله: المؤمن يحيا مؤمنا ويموت مؤمنا، والكافر يحيا كافرا ويموت كافرا. يا أهل الإيمان، لا بد من أن تتميز حياتكم، تتميز طريقتكم في الكلام، طريقتكم في النظر، أسلوبكم في السمع، أسلوبكم في التفكير. لنا حياة من صنع الله على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتزم بأوامر الله ونلتزم بنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علينا ما تقوله الدنيا عنا متزمتون متخلفون. حسبنا أن نرضي ربنا وسيدنا وخالقنا. وتوبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم، وديعة عنده في خزائن حفظه نلقاه بها غير خزايا ولا مكتونين ولا مبدلين ولا معيرين. يقول سيد الخلق ما معناه؟ من أنعم عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن أحزنه الأمر فليقل لا حول ولا قوة إلا بالله. احفظوا هدي النبي وتعلموه ورددوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي أبقى وأغلى من كنوز الدنيا كلها. إذا رأيتم الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنزوا عني هذه الكلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من أنعم عليه نعمة فليحمد الله. وأعظم النعم نعمة الإسلام، وطريقة استبقاء النعمة عندنا في ديننا أن ننفق من هذه النعم. وأما بنعمة ربك فحدث، إظهار النعمة والحديث عنها. من أوتي مالا فعليه أن يظهر هذا المال بالزكاة، ومن أوتي الإسلام فعليه أن يزكي عن الإسلام بالدعوة إلى الله. أطلق لسانك، أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، لماذا تبخل بهذه النعمة عن الحيارة والمعذبين؟ آلام الأرض كلها شفاؤها في لا إله إلا الله محمد رسول الله. نقول هذا لعلماء السياسة ولعلماء الاقتصاد ولعلماء الاجتماع، وعندنا البينة إذا أرادوها. من أنعم عليه نعمة فليحمد الله. إن الله يحب العبد إذا أكل اللقمة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وإذا أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله وقد أدى شكرها، فإذا حمد الثانية جدد الله له ثوابها، فإذا حمد الثالثة غفر الله له ذنوبه. من أنعم عليه نعمة فليحمد الله. نظرك نعمة تحتاج إلى شكر دائم لله تبارك وتعالى. سمعك نعمة تحتاج إلى شكر دائم لله تبارك وتعالى. عقلك نعمة. هل فكرت ما حالك إذا فقدت عقلك؟ أنفاسك وهذه الحياة فرصة ونعمة لتتوب ولتستغفر ولتحسن ولتصلي ولتقرأ القرآن. قد يأتيك الموت فجأة فتصبح جسدا بلا روح، وما اعظم عظة ان تعالج جسدا خاويا لا ريح فيه. ما اعظم هذه العظة. السمع موجود والبصر موجود والايدي موجودة، ولا انفاس ولا حركة. اين ذهبت الانفاس واين ذهبت الحركة؟ ما الذي اقعدك يا ابن ادم؟ ومن اين كانت لك حركتك؟ ومن اين كان لك نور عينيك وسمعك؟ قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالنعم كثيرة والشكر قليل. لذلك يروى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى اعرابيا يطوف بالبيت ويدعو ربه ويقول اللهم اجعلني من القليل. دخلتموها وراءهم، اجروا وراءهم حيث الضياع والتيه. يا من تستبطئون ارزاقكم، اطلبوا الحلال واكثروا من استغفار الله تبارك وتعالى. لان النبي يقول ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله، ومن احزنه شيء فليقل لا حول ولا قوة الا بالله. لان سيد الخلق يقول اكثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله، فانها تدفع 99 بابا من الضر ادناها الهم. جربوا جربوا ثلاث كلمات اسأل الله ان تحفظها قلوبكم وان تتمثلها جوارحكم وان تنطلق بها ألسنتكم. الحمد عند النعمة والاستغفار عند طلب الرزق. ولا حول ولا قوة الا بالله ندفع بها الهموم قد اسبقت على امة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلمات من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كل من ولي امرا من امور المسلمين: من ولي من امر المسلمين شيئا فاحتجب عن اولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. وقال سيد الخلق: من ولي من امر الناس شيئا لم ينظر الله في حاجته حتى ينظر في حوائجهم. هذا حق قامت به السماوات والارض ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا كيف نحبه، وعلمنا كيف نحتفل بمولده، وعلمنا كيف نسير خلفه ونقتدي بأسوته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وما قدرت لنا من أمر أن تجعل عاقبة رشدا، اللهم هيئ لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويضل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أخرجنا إلى مشارق الأرض ومغاربها لنصيحة الدنيا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وأقم الصلاة. والله فيكم. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قيل: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: إن العبد المؤمن إذا مات يستريح من الدنيا وتعبها ونصبها، وإن العبد الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وعلامة الغفلة أن الناس لا تحب حديث الموت. وقد سئل أحد الصالحين: لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فأجاب: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، وأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. وقد ورد في الاثر ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني اكره الموت، قال: هل عندك مال؟ هل عندك شيء؟ قال: نعم. قال: قدمه امامك، انفق هذا المال. فانفق المال، ثم عاد الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى الموت؟ والنبي يوصينا ان نكثر الحديث عن الموت، ليصبح هذا المجهول المخيف شيئا قريبا من نفوسنا، ولنفكر معا كيف نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حين سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كيف حالك يا ابن الخطاب؟ كيف بك يا عمر؟ إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعي، يعني حين توضع في قبرك. قال: يا رسول الله، وانا على حالي هذه، كيف بك يا عمر؟ اذا كنت في اربعة اذرع في ذراعي وجاءك منكر ونكير. قال: يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فتانا القبر، اصواتهما كالرعد القاصف، وابصارهما كالبرق الخاطف، يخطان الارض بانيابهما ويطعان شعورهما، بيدهما مرزبة، وهما يسألانك: فان تعايت ضرباك بها ضربة تصير بها رمادة. قال: يا رسول الله، وانا على حال هذه من الايمان بالله وبرسوله؟ قال: نعم. قال: اذا اكفيكهما، اذا اكفيكهما. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد جاءني جبريل فاخبرني انهما يسألانك، واسئلة القبر كما علمنا اياها رسول الله: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الاسئلة حين تعرض على عمر، اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواب عمر رضي الله عنه. السؤال الاول: من ربك يا عمر؟ فيجيب امير المؤمنين عمر: الله ربي، فمن ربكما؟ ما دينك يا عمر؟ ديني الاسلام، ما دينكما؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول الحبيب: محمد هو نبي ورسولي، فمن رسولكما؟ فيقول الملكين: وعجبا، أنحن أرسلنا إليك أم أنت أرسلت إلينا؟ وقد سمعنا من أدعية الصالحين دعاء عجيبا يقولون في دعائهم: اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. نسن هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت. اذا رأيت انسانا يحتضر واقترب من اول عهده بالاخرة، فمن السنة ان تقترب منه وتقرأ سورة ياسين في المصحف، او اذا كنت تحفظ تقرأ سورة ياسين، لانها اذا قرأت عند ميت سهل الله عليه سكرات الموت. ومن السنة ان تلقنه هذه الكلمة التي من اجلها قامت السماوات والارض: لا اله الا الله محمد رسول الله. الميت حين تحضره الوفاة وحين يرى ملك الموت يكون في كرب شديد الا من رحم ربك. فلا تأمر ما تقولوش قول لا اله الا الله لانه في فتنة ويرى اشياء لا تراها ولا يخرج احدكم من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله لعله يرى اشياء وحين تأمره بالكلمة يقول لك لا فنسيء به الظن والله اعلم بحاله ونهايته. فلا نقول له قل لا اله الا الله وانما نقترب منه وننشغل نحن بذكر الله فتتنزل الملائكة لذكر الله جل وعلا فيسهل عليه ان ينطق بالكلمة التي تكون سببا في نجاته بين يدي الله تبارك وتعالى. يعني اقرب من الميت كده او المحتضر افضل اقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. يوم هو الملائكة بتنزل لذكر الله. اذا نزلت الملائكة انصرفت الشياطين وهربت وارتفعت الفتن وخف عبء الكرب على صاحبه فيسهل عليه ان ينطق بكلمة لا اله الا الله محمد رسول. فاذا مات فالنبي يعلمنا ان الانسان اذا مات فان البصر يتبع الروح. الانسان لما بيموت الروح بتخرج والبصر يتبع الروح يريد ان يرى اين تذهب. لذلك فانت ترى نظرة الميت نظرة عجيبة فعليك ان تغمض له عينيه ثم عليك ان تربط ذقنه الى رأسه يجيب منديله ويطربه حتى لا تتدلى ويضم ونخلع له ملابسه. مش لما يموت عندنا ميت يبقى كلنا مشغولين بالكلام الفارغ. ذكر الله وقراءة القرآن ينزل السكينة والرحمة وإن القلب لا يحزن والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإذا حضر الموت فعلينا ألا نقول إلا خيرا لأن الملائكة تؤمن على ما نقول. والميت يعذب بما نيح عليه. وسبع يا ضبع هعمله من غيرك يوم رب العزة الملائكة تضربه تقول له انت صحيح كنت تبعها صحيح انت كنت الاله بتاعهم ما انت لو كنت علمتهم انك عبد وكنت بتعلمهم التوحيد وكلام الله وكلام الرسول والايمان وان الموت حق والساعة حق يوم لما يأتي ملك الموت يوم يقول الكلمة التي امرنا الله بها انا لله وانا اليه راجعون. وذكر الله ينزل السكينة والرحمة. والميت ما هوش فرجة عشان كل يخش يتفرج عليه. وحرمة المسلم ميتا كحرمته وهو حي. فلا ينبغي ان تكشف عورته ولا ان يخلى من جميع ثيابه. ستر العورة في الميت واجبة كما هي واجبة في الحي. ومن السنة ان نعجل بخروج الميت الى قبره. لا نخليه 3 ايام لما اهل اللي في البلد يجوا ان شاء الله ما جم يا اخي. اكتب وصية من السنة انك تكتب وصية وتعلم المجاهيل ما هو امر الله تبارك وتعالى وما هو حق الله تبارك وتعالى فيك. سيدنا رسول الله يعلمنا اذا مات العبد في اول النهار هذا من هدي النبي. فمعنى حديث النبي اذا مات الانسان من اول يومه فلتكن قيلولته في قبره. يبقى القيلولة بتاعته نمت النهار اللي بين الظهر والعصر بينامها هناك. واذا مات في منتصف النهار فليكن مبيته في قبره. وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعجل بخروج الميت فان كان خيرا فهو خير نسبقه اليه نسبق به اليه وان كان شرا فهو شر طرحناه عن اعناقنا. الميت نخلع له هدومه وفور الوفاة لانك اذا سبت مدة من الزمن هيتخشب ويبقى من الصعب انك تقلعه هدومه. فاحنا عايزين ناس بتفهم الدين وبتفهم الاسلام وقلبها جامد جامد جايب لا اله الا الله محمد رسول الله. لان الناس الجهل خلى المصايب بتتضاعف على الناس. يعني ما تبقاش المصيبة واحدة بتبقى مصيبة الموت مع مصيبة الجهل مع مصيبة العمى مع مصيبة الاسخاف. احنا عايزين نكتف هذه الجهالات بفضل من الله وبتوفيق. خلى عن الميت هدومه فور الوفاة وجسمه صخر. لانه بيكفش بعد كده. وبيمر في المراحل لما نحط المية على الطين بتبقى المية على التراب يبقى طين. نسيب الطين ينشف يبقى صلصال. نسيبه كمان ينشف شوية يبقى فخار. وبعدين ملك الملوك ينفخ فيه الروح فيبقى بني ادم يتحرك. اذا خرجت الروح يرجع ثاني مسجود مرحلة مقابلة لمرحلة الفخار للمنصوب المسجود. وبعدين لما يتحط في القبر يتمسخ من فعل سنن الله في عباده ويتحول الى شيء متعفن ياكله الدود ويتحول للمرحلة الرخوة المقابلة لمرحلة الصلصال من حمأ مسنون. وبعدين الماء يتبخر ويرجع التراب الى التراب. خلع له هدومه هو لسه ونستر عورته. تغسيل الميت يعني دلوقتي لما واحد بيموت والعايزين حد يغسله واللي يغسله ده ياخد 10-15 جنيه على ايه؟ ايه الحكمة يعني؟ والكل خايف الكل خايف. وطبعا لا يحل لامرأة اجنبية ان تغسل رجلا ولا لرجل ان يغسل امرأة غريبة عنه. ليه؟ ما احنا بنخاف من الموت وعايزين نفضل كده غايبين عن الوعي لحد ما نموت واحنا غايبين عن الوعي. لا، التغسيل شيء سهل جدا. نحمل على مكان مرتفع. انت لما بتصيب الجنابة بتغسل جسمك كله بالمية. برضه هتغسل جسمه كله بالمية بعد ان تضغط على بطنه قليلا حتى تخرج الفضلات وتزال هذه الفضلات ويكون ايدك مضغطية بحاجة عشان لا تعلق هذه الاوساخ بيدك. ثم يصب الماء ويغسل مرة بعد ان يوضأ لان نوضيه. بس طبعا مش هنفتح الفم لانه مغلق لا يفتح الفم. انما يمكن ان تنفس خرقة على اليد وتمسح بها الاسنان ويمسح بها الفتحات. ثم يوضأ وضوء عادي. ثم يصب الماء على جسده كله زي ما بتغتسل. ثلاث مرات الغسل. مرة بالماء ومرة بالماء والصابون ومرة بالماء ثاني. ومية من الحنفية مش لازم نسخن مية الا اذا كان برد شديد والماء يتعذى منه الحي فلا بأس من ان يجفف الماء. غسل ثلاث مرات يجفف. من السنة ان يجفف الميت بعد غسله ويكفن في ثلاثة اثياب ولا ينبغي ان تكون من قماش غالي. شيء متوسط شيء متوسط العادي. ثم يوضع شيء على رأسه شيء على رأسه وقطن في فتحاته. ايها المسكين. ثم يحمل ليصلى عليه. وصلاة الجنازة اربع تكبيرات. ويستحب ان يكون المصلون في صلاة الجنازة في صفوف كثيرة اقلها ثلاث صفوف. التكبيرة الاولى بعدها قراءة الفاتحة. والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي بصيغة التحيات التشهد. وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. ومن الدعاء المأثور اللهم انه نزل بك وانت خير منزل به. اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم وسع نزله واحسن مدخله وتجاوز عن سيئاته. وبعد التكبيرة الرابعة يمكن ان ندعو لانفسنا وللمسلمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره. يغفر لنا وله. ثم السلام. ثم السلام. فاذا ما وصل الميت الى قبره فيستحب الا نتركه ونمضي. ننتظر بعد الدفن قيمة ما يذبح. دلقنا مثلا ذبيحة. الفترة اللي بتاخدها عملية الذبح والسلخ والتقسيم دي فترة نقفها عند قبر الميت. وقد ورد التلقين بمعنى ان نقول لا ان نقول له يا فلان ابن فلان ابن فلانة. فاذا لم يكن معروف الام نسب الى حواء والى ادم. يا عبد الله ابن ادم وحواء لا تنسى اذا جاءك الملكان يسألانك لا تنسى العهد الذي بيننا وبينك، قل لهم الله ربي والاسلام ديني ومحمد النبي، وقل لهم اني اؤمن ان الموت حق والجنة حق والنار حق والحساب حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. ولا بأس من قراءة القرآن، فالميت يسمع السلام ويرد عليه. تعلموا هذه الامور وحدثوا بها الناس، فحديث الموت ثقيل الوطأة على القلوب وعلى العقول. والنبي يقول اكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فانه ما ذكر في شدة الا وسعها، ولا في سعة الا ضيقها. الحديث عن الموت حديث عن السفر الى الله تبارك وتعالى. ان شاء الله الاحباب يعني قليل من الصمت حتى ننتهي. فنحن في سفر، والسعيد من سافر الى الله مختارا قبل ان يسافر اليه مجبرا. من اجل ذلك نخرج في سبيل الله لنفر الى الله مختارين بانفسنا وباموالنا، لنذكر انفسنا بسفر الاخرة. ونحن نستحثكم ونستثيركم ونرجوكم ان تشاركونا في جهد يرضى عنه الله ورسوله، لنتحرك في ارض الله في اوقات فراغنا من اجل ان نذكر الناس بشيء نحبه، لا اله الا الله محمد رسول الله. فمن منكم مستعد يفرغ لدين الله وقتا؟ عايزين نعرف مين مستعد لتفريغ وقته لله تبارك وتعالى. قدم الاوقات لله ليس لاحد، انما هي لله، لتجدها انت بنفسك عند ربك. ان شاء الله الاخوة المستعدين عايزينهم في هذا الجانب مع اخونا الباشمهندس محمد عبد المنعم، تفضلوا في هذا الجانب مع اخونا محمد عبد المنعم عشان تاخذوا شيء من التفصيل عن مسألة الخروج في سبيل الله، لتكونوا دعاة الى هذا الامر، وهو امر خير ان شاء الله. بقية الاحباب ان شاء الله تحلقوا كل اربعة مع بعض لنقرأ القرآن العظيم، سورة الفاتحة، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نستحضر الملائكة في مجالسنا ثم نتعارف، لأن الله أمرنا أن نتعارف. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد القرآن ندعو الله جل وعلا.